فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقائستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوريس يدا إذا عدى الفرقان أو حلي يدا نوكلاد دقائستان مركا لغي مادو هبين نمدى السبت دا إيسو غليسو عاو أو قميسة وحانو برنامج كإذن كوكو هينا قرح يو قسارو للي أو عيد مدى حبشي دا إتوبيا يكو دولة دا لغلب بيك صدي غرون كدق مدى واجد فافاهين قرحاسي كسابسان اياد مقلي دونتان طاليسك عيد مدى ششاية او كواتك استي بيشا سو سعوتا ان سوماليا اي كلب بحيان سدح كن او اسكري حلي دولة دا اي كوغول داريستاي ان ديبلو ديغو عيد مدى لغا سارا يو سوماليا ميت كميدا سراكيشا اتمس او ورباهين تحلانا كلا هالي اياد دقايسا دونتان دقال شن غاري ايتين دوين لغو قباي او كدا عي قبل كلامو كاس او رحمري عيد مدى مجاهدين تا ايكو كينيا فافاهين دقال كاسي كسابسان اياد دقايسا دونتان هولقال مجاهدين تا اي كفوليان مقدشا او لغو ديلي اسكري كترسانا عيدا كالدولة دا هل كي بيكو دنبايين عيد مدى اساقا عرري مقالا دا عيل بور او دياشا باشا وعيسل محي كيرا هدين هدال كي حسن شيق او كد فيري قسارها قاري عيد مدى لغو ويرري عوسوينه فلان قين اينو رحلقني او ديالك السوكال الجيدة محمود هراب ايو عيس له اياد دقيس الدونتان دولة فدرالك او عليسك هيستكو حالي نيسا قد بضوخ اي هذا اللور باهين تلوغ الجيدين ايو عيدا مدى سفر حتك لو ير ايو سراكيش دولة فدرالك او اساق التعسيين ايه كورنيل اي شاقين ان او قد انتاي ويراركي عوس وينه هدبا محالق يقانا كورنيل كاسي واد دقيس الدونتان قدب بداس او فافاسن ايان عاو ايدين هينا كسو دوادا مركله برنامج كدوح هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. واشن يطبان كبش السفر سندكون افر بقل افرتن يشن تهجرقا اينوكو باللونو برنامج كا لبقى راح أيام مانتا أسكرت حبشيدة إتوبيا يكوى الدولة دا لغولة بيكسدي غارون كدق مدى واجد قراح كوباد وحاو سيقار أهوها ليلي غاري عبد بلا أه أو قريقة لشيكها أساريا هاي وحانا قبي أهام بربري غاريقة إيا قريقي كوركبنا إنتا لحقي جي قراحا سيوحا كل إنتي أفر أسكريه وسدح كميد أه أي كتير سيهين عيدة مدى إتوبيا إيا أسكري كالي أو ترجمان وها لاو عيده واسغال اسكري او اسكو جيره افر اسكري او ايتوبيان اه يا شن اسكري او كتيرسن عيدمدا سوماليدا اي ايتوبيان كلا شقيه لا موره عيدمدا مجاهدين تو حي حالي دغال عروس كو قادين عيدمدا كينيا كواس او خيره عيدن كلها ديغان كبودي اي غوبل كلامو اسلام مركان الى ليناي انجينيرو شينايس اه او هلكاس اسمه كودي شن غاري دورتين دوين اه أي مجاهدين تدقال كوكوبين وحان جرق سارو لما شئ داو عليه أو سو قاري عيد مدى كينيا مقدشنا هول قل قرشيسان أو ماان تكاد عيد مدى دركين لي أي نفتي سلوه في عبد الرحمن أو أها أسكري كترسنا عيد مدى الدولة دا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهكاك لغيستيال قيبا هوري برنامج كالوحا ينطلب سنينا دولة فدرالك ايا عليسيادة هايستاكو حالينا يسا قود بادوه ايا هذا اللوور باهين تلوغة جيدين ايو عيدة مدى سفر حد كالو يرى ايوه لانكا كاليه سراكيش دولة فدرالك وحا ايساق التعسيين ايان كورنيل اي شاقين انو كل انتاي واراركي عوسوينه هادابا محالا قيقانا كورنيل كاسي اريماسي وحا لسعدي وريهين عبد الفتاح محمد خاسم فيلبين عبد الفتاح أدبا دومها السنتهي محمد داهر على السو weerarkii Cawsweyne waxa uu yeeshay saameyn ka ballaaran weeraradii hore ee lagu qaadi jiray xiriyaha ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye. Dawladda federaalku muddo 12 saacadood ah ayay ka aamusnayd oo aanay wax war ah ka oran weerarka, welina taariikhda hore looma arag in ay ka aamusto dhacdo noocan oo kale ah. Dadka marka falanqeeyayaasha ah waxay aaminsan yihiin in arintaasi ay sabab u ahayd weerarka oo dhacay xilli uu Xasan Sheekh ku hungoobay ololihii uu ka waday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyo khasaaraha xerada Cawsweyne ka dhacay oo ahaa mid aan caadi ahayn. Natiijada marka ka dhalatay weerarkaas oo noqotay mid ciidamadu ay ku firxadaan oo ay ka kala cararaan goobta, isla markaana ay ka baxaan degmooyin iyo deegaano ay horey u qabsadeen oo dhibaato badan ay kala kulmeen, ayaa si gaar ah waxay u saameysay dhammaan madaxda iyo golayaasha dawladda federaalka. Qalqal fara badan ayaana soo wajahay dawladda. Weerarkii Cawsweyne waxa uu dhacay Sabtidii, madaxweynaha dawladda federaalkana waxa uu hadlay xalay oo arbaco ahayd. Waa dareemi karaysaa in tambaalmood ee uu ka aamusnaa weerarka iyo nooca uu ahaa hadalkii uu habeenkii xalay jeediyey. Shir ay Dhuusamareeb shalay ku yeesheen Xasan Sheekh iyo qaar ka mid ah gacanyareyaashiisa waxay ku go'aamiyeen in ciidanka warbaahinta lagala hadlo, dhanka kalena la weeraro oo warbaahinta iyo dadka ka hadlaya xaqiiqooyinka ka dhacay deegaanka Cawsweyne iyo farxadka ciidamada dawladda federaalka ama ka bixitaankooda degmooyinka iyo deegaanada gobolka Galgaduud. Xasan Qudhiisa ayaa xalay sheegay in sawiradii laga soo qaaday Cawsweyne ay ahaayeen kuwa la soo jarjaray hubka iyo gaadiidka laga qabsaday ciidamadiisana oo ay ahaayeen hub horey looga qabsaday askarta shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka. Laakiin Alkataib ayaa muuqaal dhaqdhaqaaqaya oo la arki karayo soo bandhigtay, kaasoo tusaya dadka min bilow ilaa dhammaad sida uu dagaalku u dhacay. Sidoo kale waxaa jirtay wariye Maxamed Ciise oo ka tirsan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan inuu soo gudbiyey muuqaalka xerada oo ay waliba sheekadiisa ku laaran tahay. Dadkuna markii ay arkeen muuqaalkaasi ay xaqiiqsadeen wixii Cawsweyne ka dhacay iyo dhabahanta khasaaraha halkaasi ku gaaray dawladda federaalka. Dad badan oo waalidiin ah ayaa xataa ka falcelinayay iyo dad siyaasiyiin ah oo aad u daawaday. Dawladda federaalka oo markaa ka duuleysa in ciidanka niyadda loo dhiso ayaa waxa ay xildhibaanadeeda iyo madaxdeeduba bilaabeen inay muuqaallo iska soo duubaan. Qaar ciidanka ayay eedeenayaan sida ra'iisul wasaaraha oo maanta tagay Aadan Yabaal si uu u celiyo ciidamada halkaasi ku sugan oo looga baqay inay farxadaan, wuxuuna jabka Cawsweyne ka dhacay Xamse uu ku eedeeyay ciidamada, wuxuu ku yiri qul huwa min cindi anfusikum. Sidoo kale Maxamed waxa hadlay wadaadaha dawladda federaalka oo kala ah Cali Wajiis, Bashiir Axmed Salaad iyo rag kale oo aanan la aqoon oo iyaguna garbahooda taagnaa oo hadlay. Waxay wararkooda ay ku soo ururiyeen erayadii uu xalay Xasan Sheekh ka jeediyey magaalada Dhuusamareeb, amaba waxay ku soo ururiyeen baa la dhihi karaya labadii qodob ee uu diirada saarayay Xasan oo kala ahaa in ciidamada niyadda loo dhiso iyo in weerar lagu qaado warbaahinada iyo dadka falanqeeyayaasha iyo siyaasiyiinta ee la faltamaya xaqiiqooyinka ka dhacay Cawsweyne. Dawladda federaalku waxay qayb ka tahay sida la wada ogsoon yahay isbahaysi dagaal kula jira xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka kooban dawlado Afrikaan ah iyo kuwa kale. Dhammaantood waxaa hogaamiya Mareykanka, waxaana ay ku jiraan hal furin. Sida darteed Bashiir Axmed Salaad ayaa waxa uu sheegay in uu naarta galayo qofkii ka soo carara goobta dagaalka isagoo aanan kala soocin ciidamada shisheeye iyo xataa dawladda federaalka ah. Sidoo kale waxaa lagu eedeenayay inuu si khaldan u akhriyay aayadda ee Qur'aanka ah iyada oo wadaadihii la joogayna ay ka sixi kari waayeen. Marka qofkii furintiga jooga oo kaalintaas ku aadan haduu ka soo baxo, qofkaas wuxuu galayaa dadka ka carara waxa loo yaqaano firaar yoomi zaxf. Maalinta maxaan ku waraa dagaalka uu taagan yahay qofkii soo cararaa, qofkaasi kabiiru ku dhacaya garta. Uman yuwalli yuwabi mutaxarifan liqmitaalin أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله قف كسو عررة فرنتيقة أو كسو عرر عدوقة قف كاس عرض إله سبحانه وتعالى إنه بريار هيو أي أيضه نوع عضيانيان من لقو سام بابو وركتر كتيان أو أنصح أين معها سيدو كلا بشير أي ورر أفكا أهكو قاضي وربهنت إيو السياسيين تكفال لضي دقالضا إيو دعدوين كسعودة وحنا أد إن وجحما حقيقيين كدجالك لجسو تبنيو. من كلا وركا تذكر نوقع برسان دولدو وزارة ذي لا ذه مسؤولين بلا وحجرة أي قال لجسو هي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسو بنهم تبينوا بركا ما رضي ما رضي وفح شيءه إن لا أرض ما هن تذكر مسؤولين تا يجهاد اللجوء هي إن وركا شيكته أي قال لقدم بينياه بركا وربعين تا بين تشيء جيسا وبلايد الشيء جيسا وضدك خلينا جيسا وحالينا هاي إلهي كبق سبحانه وتعالى واجب كنا قرتا سياسيين تيلا إيه يضدك ما لا يعني جاء وحالينا هاي سياسة دور نوع عصمها مركا مرك لوك الهر لها أو الاستخلاف لها ماها يا الله كارهني بإذن الله تعالى وذا ده هو حق جرب تجنا نن أي يجوبا أدو لبسدان هذا الكيس أو لجومك عبو عبد القادر علي معلن عبد القادر وحقو شاقي إن مرحلة ذي أجو أتكاء مسلمين تصامري أي كم يدهايد حلقي أي رددو دعضي أو ضد بدن أي دين تإسلام ككبحين ووقتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلقاسو لديدي الزكادي يدو الأجيه إن دولد فدرالكو أي كسو هرجي دو الزكادة إسلامر كان أي كتل مانتو بعد وحانا أي أركيين هذا الكنين كان إنو يهي مد يغا كسو لابنية مرك النبي عليه الصلاة والسلام أو غيريو ذي دادك عربتا هاي انتوارا بادن اي ردوبين او اسلامك اي ديدين اي زكادي اي ديدين ابو بكر الهي ابحي سبحانه وتعالى كاسو وحور ايان قصو الدينو وانا حي حدي مالي صلاة دن انديدو مالي زكادي انديدو وحسو هرايا بمجرى مالي انت دنبر والوك لتقا الهي سبحانه وتعالى وحو كبت باديه ابو بكر رضي الله عنه يا الهي سبحانه وتعالى كبت باديه وذات كستوحة وكوق السبناء إنه كهض له لبضي قضب حسن شيخ عبد القادر أي هذا الكيس كسو جنان ذي أذكرن ففنت وركا دعوين كواوين عوسوين أي أجو هالرئيس وعن ربنا رجع ميديا الجوع أو أخبار تقلدا ميديا اللو ذاقة يا أم بفافنا يا إلهي هكبقان الدنيا هدي يفاف هدي جوجي ويان ولا لحساب تمدونا إن جاءكم فاسق بالنبائن فتبينوا إلهي سبحانه وتعالى وحول لي هدو ذي ماذا قف ورشي قاية هل عبد يستقو هل يسكهو بيو أيو لي إلهي سبحانه وتعالى محمد يدو دولد فدرالكو أي سيداسي ودي قيسو هادالك مدحوينها دولد فدرالكنا وحالي ماشا كساري خسارها سوغاري أي واحد مودائنو سيك عي هيركا وراركا لفافين أيو بارها بلشادة أيو ورباهنتو كما هاد ليان وح آنان كأهين وحي كدعي عوسوين أيو رادتكي كدشي شلي وزيركو حيان كورفافينتا وحو إنكري إن لقا قبصدي قلعاد عوسويني عالبور بودبود مساقواي إيو ميلاه لاميدكا وحانا هالكاسي مانتا تغي ورباهنتي إسلاميقا إيجا أسوقود بيي موقالو رسمي كواسو دادكو أي وح بادن كو أغادن موقالك عالبور وحا سوقود بيي ورباهنتا أندلس كوهادا شافك حركادا مجاهدين تا الشباب وحال أركيي قاري عبد بلاء قلفوفتيسا أو لقا قبي عيدان كدولادا كوهر إنتيسان كبحن عالبور هل كعلدار وريها الفرقان كسو قدبيي موقال إيو ورايسيو وبرتنكا مقالادا اوغا قاضي سلدانكا باشا وعيسلة سلدان داود حسن إيو نبادون كالي مركا دولد فدرالكا وحا هادا لباتادا اوغو بادن كوهيا دعذوينكا حقيقة اي ورباهن نادا إسلاميقا اي سو تبنيان ورباهن تانا أصل كبا او إناي كشاقيسا حقيقة إيو رونتا تودباد كان وحا سيمينار لسيي ورفافينتا اما رقا كشاقية ورفافينتا دولادة فدرالكا كواس او لغو عنانتي اني كدفاعي ويين دولادة عليسكا ورباهينتا حركة مجاهدين تا الشباب اوغا ايمانيا ايو ورباهينتا كلا مضحا بنان سيدا براها بلشادة سيمناركي اوغو دنبيي مانتا ايا لسوغا بقبيي وحال امري وحيابو يابله او حتى دباتو كوكيني كريا دولد قوديدو او اني سمايان فريمو يو برنامجيو قيالي او ايغو اي ابورتان كندن حركة مجاهدين تا الشباب halkaas haddaan yara iftiimiyo ee maxamed warbaahinta sideedaba waxa la yiraahdaa laba shay unbay ihtabisaa waxaana la kala yiraahdaa facts iyo fiction facts waa xaqiiqda ama dhacdooyinka waaqiciga ah ee dhacaya fiction waa waxyaabaha la mala awaalo sida musalsalaadka sheekooyinka jacaylka iyo waxyaabaha la midka ah hadda marka shaqaalaha warfaafinta ee dawladda federaalka ee seminaarka loo qabtay waxaa lagu amray inay adeegsadaan wararka khiyaaliga ah oo iyagu ay abuurtaan tan oo ka dhigan in xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka looga hortagayo waxyaabo khiyaali ah oo la mala awaalayo oo wariyaashu ay abuuranayaan marka la qiimeeyana factiska iyo fictionka wax isgaara ma ahan ama shaqo isku leh amaba waxa la yiraahdaa xaqaaiqda iyo khiyaaliga wax khiyaali ah marka oo qof uu soo abuurtay iyo wax dhacaya oo dhacdo ah marnaba ma tartami karaan taas ayaa ka muuqanaysa halka waana kan agaasimaha wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale oo wariyaasha ku amraya inay maalin walba mala awaalaan hal fariin oo ka dhan ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo ay dhigayaan gruubyada WhatsApp-ka waxaa leedahay imka WhatsApp group si loo ogaado waxa ka faa'iideysateen si loo ogaado midnimada ay abuureyso wada shaqaynta dhinaca iyo in hal fariin la gudbiyo qof kasta wuxuu soo gelinayaa gruubka halkan laga sameeyay hal fariin oo ku dhanka ah marka waxay noqonaysaa in ka badan konto fariimood marka page-keenu soo gelinayna taasi waxa bilow ka tahay isku xidnaanteena iyo inta barki guuleystay inta ma ballan qaadi karaa dhanka kale caawa waxaa soo baxay warar ay isla dhexmarayaan dad u badan saraakiil iyo shaqaalaha dawladda federaalka oo ay ku sheegayaan inuu dhintay Colonel Muqtar Xasan Tifow oo caan ku ahaa magaca Shaah Macabe wuxuu ahaa taliyaha guutada 25aad ee ciidamada dawladda federaalka wuxuu hoggaaminayay ciidankii lagu laayay deegaanka Cawsweyne subaxii marka weerarku u dhacayay ayaa cidii ugu wardambeysay isaga oo watay surwaal iyo shaati tuutaa inkastoo aan wali la arag meedkiisa sidoo kale aan la ogeyn inuu maxbuus u yahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo in kale haddana waxay saraakiishu leeyihiin waxa nooca daatay geeridiisa oo dhigbax ayuu ugu dhintay Cawsweyne duleedkeeda markii uu ka mid noqday raggii farxaday oo gaadiidku ay ka halaabeen ama ay ka ciladoobeen iyadoo gaadiidkaasi dadweynuhu ay dib ka soo qabsadeen laba maalmood kadib ninkan oo aan taariikhdiisa shalay u dhabagalnay ayaa waxaan ogaanay inuu ku dhashay degmada Ceelbacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib isagoo aan tacliin baran ayaa waxa la geeyay Muqdisho waxa lagu daray ciidankii Cabdullaahi Yuusuf ee lagu soo tababaray Itoobiya ee Soomaalidu ay u bixiyeen koobi amxaaro waxa uu hadda ka hor ku dhaawacmay laanta buuro gacanta iyo kalxanta ayaa xabadi ay uga dhaceen waxa uu soo noqday amaan duulaha guutada 27aad ee hoostagaysay Sani Cabdulle xilkaasi waxa uu ka dhaxlay taliyihii isna lagu dilay deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellaha laha dhexe sanad ka hor Shaah Macabe ayaa qayb ka ahaa ciidan xilligii farmaajo hab qabiil u gadooday oo la saftay Xasan Sheekh gaadiid Cabdibile ah ayuu la goostay markii Xasan la doortayna dhaqdhaqaaq ayuu ka dhaxlay ciidamada dawladda federaalka ah waana kan isaga ahaa taliyaha guutada 25aad waxa uu ahaa nin aad uga goodiyo warbaahinada mid ka mid ah hadaladiisii caanka ahaa waxa uu yiri askarigii soo dila qof ka mid ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaan siinayaa lacag abaal marin ah waxa way difaaci meeshan ku yilay halkin nin hal nin kariye ninki soo dilay abaal marin uu leeyahay toban kun oo dollar uu leeyahay ninki hal nin soo dilay oo Shabaab wajibe maanta geedka day saaran yihiin bulka haday joogan waa in looga dilo gooda lagu waajib waa ballan shaqawaan hadii si rasmi ah loo xaqiijiyo geerida Colonel Shaah Macabe waxay dawladda federaalku arintan ku noqonaysaa baalaleeyahay jab xoogan iyo culays military oo soo food saaray afayanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaar ahaan afayanka ciidamada Sheekh Cabdiciis Abu Mus'ab wuxuu inoo sheegay dhowr bilood ka hor dagaalkii dhacay sanadkii 2022kii in dawladda federaalka ay uga dileen in ka badan 300 oo saraakiil ah halka ciidankana ay 2000 kor u dhaafayeen xilligaasi بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. waatay dhageystayaal weli waxaad la socotaan warbaahinta Alfurqaan waxaana ku soo maqan qodobo kale oo hor u dhaca barnaamijka aad ku dhageysateen. Taliska ciidamada shisheeyaha ayaa ku adkaystay bisha soo socota in Soomaaliya ay kala baxayaan 3,000 oo askari xilli dowladda ay ku guuldareysatay in dib loo dhigo qorshaha lagu saarayo ciidamadaasi. Taliyaha ciidamada Atmis Sam Okeydan oo xalanay warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay 3,000 oo askari in dabayaaqada bisha soo socota ee September ay kala baxayaan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in muddo ay taageerayeen ciidamada dowladda iyo howlgallada ay ka wadaan gudaha dalka. General Okeydan ayaa sheegay in ay fuli doonaan heshiiska dhigaya in Soomaaliya laga saaro ciidamada shisheeye, askariga ugu dambeeyana dalka uu ka baxo bisha ugu dambeysa sanadka nagu soo wajahan. Waxa uu tilmaamay ka horna inay sii wadi doonaan la shaqaynta ciidamada dowladda xilli Atmis ay ku adkaysanayso inay ka go'antahay dhaqangelinta heshiiska dhammaan ciidamadooda looga saarayo Soomaaliya bisha December sanadka 2024. Ayay dowladda federaalka waxa ay xoogga saartay in la hakiyo go'aankaasi isla markaana ay xilligan ka maarmeen ciidamada shisheeye oo gacanta ku haya magaalooyin dhowr ah xilli dowladda ay dagaal kula jirto mujaahidiinta Al-Shabaab. Maalmihii la soo dhaafayna ay ka gurteen magaalooyin ay qabsadeen. aan idin soo gudbiya qayb ka mid ah shirka jaraa'id taliyaha ciidamada Atmis. Atmis also successfully conducted several joint operations together with SNA, NISA, all the security forces of this country. The aim is to degrade Al-Shabaab in various sectors. Talk of Lower Juba, Lower Shabelle, Iran, Middle Shabelle. waxay markaas turu heelantay u heegan u tahay inay taageerto howlgalka dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday ee ay kaga ay kula wareegayso dalka howlgalka gaar ahaaneed ee ay kaga xureynayso dalka kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mucaaradka hubeysan. Dabcan waxaan si dhow ula shaqaynaa ciidamada ammaanka Soomaaliya, ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan. Waxaan ku howlgalnaa ama aan isla howlgalnaa meel kastoo Atmis ay joogto iyo meel kasto oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay joogaan. Atmis saad ogtihiin waxay waddanka ku leedahay 6 fadhi ama base, xarun ciidan, iyadoo loo qaybiyey waxa la yiraahdo sektaro oo loo qaybiyey dalka oo dhan. Sektarka koowaad oo xaruntiisa gobolka Banaadir ay tahay iyo shabeellada hoose, fadhigiisana caasimadda uu yahay ama hoggaankiisa, halka sektarka labaad uu fadhiyo xaruntiisa ay tahay Dobley looguna talagalay jubbooyinka, halka sektarka saddexaad gobollada Gedo, Bay iyo Bakool loogu talagalay fadhigiisana uu yahay magaalada Baydhabo, halka sektarka afaraad ee ciidamada Jabuuti ay ka howlgalaan gobolka Hiiraan fadhigoodana uu yahay magaalada Beledweyne. Sektarka shanaad sidaa wada ogtihiin qaarkiina laga yaabay inay soo booqdeen, fadhigiisu waa magaalada Jowhar wuxuuna ka howlgalaa gobolka Shabeellada Dhexe. Sektarka lixaad waa isla jubbooyinka, magaalada Kismaayo ayuu fadhigiisu yahay. waatay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Dhuuxa. Halkee bay ku dambeeyeen ciidamadii isaga cararay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud? dhanka kale beesha waa isla maxay ka yiraahdeen hadalkii Xasan Sheekh uu ku dafiray qasaaraha gaaray ciidamada lagu laayay Cawsweyne? arrimahaasi falqayn ku saabsan ayaa idinku soo maqan, waxaana falqaynta wadaagaya Xaaji Bashiir oo ka mid ah waxgaradka beesha Maxamuud Hiraab iyo Nabadoon Xaaji Roog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha waa isla. walaalow beesha reer waaisle alxamdulilaahi, beesha reer waaisle waa nimcaysan yihiin cadowgii soo duulay ee dalkooda barburshay ee doonaya diintooda inay ka dalaydaan si guud ahaaneed gobolka Galgaduud, khaasatan beesha reer waaisle oo ku soo duuliyey حسن شيخ محمود وبيش وعيش لك بحشي حدنا فيك شيس او هاي خاصة ان قولك جل قدود سد هذا بيلود دي محمود هراب هي بيش مرسلية بيش وعيش لك شي خاصة ما دام اللقو يقيني هي بيش مدرك عزقه بكاملة ما دام اللقو يقيني هين ده قال إنه إنت لوريده كل كدولة قبلها الكلام سوماليات أسدو أديكسان هي قبيل دم عيسو سيدا سوى هاي لا إبا فشليي فكر كجالد وقصوة سبطي الله فشليي إلهي إذا ما بركيسان إلهي غالي كيهي وملايكت الرحمن جرب تاجين بعلي إيه ملايكت سوئي جرب تاجين وعب أركيسا وعلي بعب كله توقتين لولاي إلى آدم ساوى الله مكره هل قعن اللي قد لها بغبتا خارد الرضا أيو بنتين إن إلهي ملايكتي سلطة قاسي أياد قرانا إساء إلهي باكم عدسن إلهي وأنون نمعيي ملكيي نقا بربرشين حوليي نقا قشين نليس كارحان بالرأي كولا كأنو هال بريو تاجن ملا هال دير أسيدا مسجواء أسيدا كالعاد أسيدا قدبوا سيدا حولينا والايين تدخينا وي بركة إياقا سارة حب لهينا كلا كل من إلهي صدلي جيس قبل كجل قدو ويكاعا قفان بركة سيدا سام كجوغنا يا فرحبا يسيبك بشتا سام كجوغنا عوضا ويه وقوص الله بانيا إن حانسينا يا حاج بشير أو كميدا وياشا إيا وحقرتك إن باش محمود هراب حاج بشير إن البور عيدن كالدولة دا إياه سيجي مقاردة واقاتي إن حالت دي دا كورن حالة إيا مانتا waasiide sideen u aragtaan in halka isaga baxaano isaga arraan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adeer adey aan kaaga warramo magaalada xeelbuur aan magaasi muddo saddex habeen ay joogeen oo jameel xataa toos u joogin oo imaanka habeen ba magaalada daafaheeda maanta ay magaalada gudeedkeeda hadda meel tagayeen ayagoo isku aaminin كرتي أن أرهين إلى إمارك نال فرنسان أو إمارك حتى قوعة شريانة مفوق رعدان أي مربع ملو حرارة إلى فرنسان إن شاء الله تعالى إلهي فلد السمن جلساء لا شيء دورك وربح لدولة إسكوشاجة وحكا أمرك هذا إلي الوحي كجان الحالي إلى إمارك نال المهيات إلى وحي حالي كنجين كل حي إذا ما شلي الرحلة وشعوائيين الشعر ما شلطي بيكوها كذين قربني مو ما تقول كي تكدم أي الوحيد قدين حاجة ما تجرغر عليه لا يقعوا إنت أصمارك تأسنة أو يسعر بيارضها مارك وهرين يا جدال يدين عجب إنت أصمارك حاجة ندعو يا مار كياو لفضل كسر جري قبل كجل جديد يا قبل ما كلاس إذا صار على الحاء قدر يبي كسر جريل إلى هبة جري البر أول يا مار كمان كيا حالي كمان نبات يوها عندك أهل كوها أو مار كيا هرمي يا هاي جناح سطها يا مام وسلمان وراي وقصر لابتن شهر جهرها على وجوه جايل ونبات لما كانت السلاف أي هذا الدور كان وغرب ما تعربور إن شاء الله تعالى لو حانسي بيهينا لك حسن حارة اللي إلى المهن المارتي اللي حسن دور بسمع لي حسن حارة لطو بحلي مهن الفهم ما هي حاجة من اللي ترجع أما مارتي حيلة مديسة سقعوا سلقون أيو قلي لكو سقعوا سلقون هذو قلقوا سلقون يبرفشل أولهن كفلان أتربضن وكل عا waxaa ka soo qasay imaal badan oo dadka Soomaaliyeed ku mar caaban boo qasayay naf badan boo qasayay dagaalka waxa la yaqaan iyo dagaal mid kale dadka deegaanka degan marka ogol umaraha ogol umaraha marka meel la qabsaday waa la tagay macna ma leh laakiin waa la tagay karaa meel laakiin seen lagu noolaa kara ayaa ka muhiim ah أنتي المشاهد يقول درنا ساكر العضي الأول لا هذا البصيرة وكمان نحن بقال كي كل حيي البول اللي ما رك دعم هاي بحكي لك كل نحن ولا لدة معصنا لكن هو قرصة وحلا لدة معصية هاي هي مدرسة عرر أيو كفر سوى أيي أسجل إذا ما دي مارت ماشي جوجي غير أولين أيضا الأوان ولا هينا وحتى أك دوس مرات أيو غير أيضا كارس عن كل جريا بك بقال كان هل كان كم عمولا حتى لكن كذبت بالجنب يا كارس مرت غير أول عمور ناس أصلا كهينا gowarida aad soo aragtayna ma ahaayeen kuwo in hore gacanta shan jahdiin dagaaladii dhacay ku qabsaday walaalow horta aansan ilaahay ba quraankiisa ku sheegayo waxaan beenayn horta kuma hadlaan waxaana ku sheegayaa aws weyne anigu waa roogsaday waxaan uga hadlaana waa alla dartii xasanna qabiil ku mucaaradi maayo walaalaanahay dhalashada masabada markii laga soo tago niman la yiraahdo waa islaam gaal laga soo tagay waa isla laga soo tago ee cali gaaf laga soo tagay yeber cali gaaf laga soo tagay abdiraham cali laga soo tago axmed cali niman la yiraah ayaan isku noo afar ku tirsanaa aan kala tirsanaa waxaan arkay ee ilaahay iiga marqaati yahay oo rabbi ma gashaa ayaan sheegayaa xasan ciidamo filal badidooda ilaahay helo ayaa isoo baxay soo ka soo baxay meel walba bidaciisa meel la yidhaahay soo mareen aws weynay soo galeen difaacayay ka dhigteen inta duurka taalla haybta uu ka dhashay cali gaaf dhallinyaro ka mid ah ayaa sirxadkoodii jidka intuu galeen oo eelhareeri meesha la leeyahay iyo muxuu ahay mursadeen inta ka dhacay suu galeen ayaa sagaal baabuur oo tow eelhareeri yiilay inta kalena ka dambeeyeen ayay ka reebeen fircadkii allah iga sarreeya beenna sheegi maayo haysow ka dhashay dhallinyaro ka mid a waa la qaaday gacanta carragaday galeen inta ku gubatay xisaab ma laha inta ay qaateen carragadu xisaab ma leh ciidamaha jabhaduhu ay qaadeen waxaan dhex maray afar meelooday deganaayeen meydkana ayaxaad u qabtaa sida loo toogtayna waa amakaagii haddaad aragto waxaad isleedahay nimankii reer caad iyo halaagii ku dhacay iyo qowmu shucayb iyo kayfa asa cala alqowmi alkaafiriin rasuulkii ilaahay ou yidhi ayagoo jilbajaba ayagoo gedda cadu yaalla madaxa dhinaca ka xiiran yahay qaabdarada ka muuqanaysa inta duurka ku dhimatay inta kacda taal boqol toddobaatan iyo siyeeday ahayd inta duurka ku dhintana boqol wax adiga waa ku dhadhow yihiin laakiin toddobaatan siddeetan duurka kansacday dhex yaalliin qaar ayagoo noolaa la qabtay qaar ayagoo dhawacaa la qabtay shaladan nurigooda keeda gaari cabdibilaah oo laba la gagabaysaa laga qabtay waxaa waaye khasaarada ku dhacday rabbulcizaan ku dhaartay inayna weligeed ka dhexin dalka soomaaliyaasi xasan wuxuu sheegayana inay ka diyiin waxaan ku caddaynayaa kacsiga qaaleedaa la galay maxaabiistaad ogtaha laga diiyey waa inkirsan yahay waxa waaye ciidankii laga laayo uu inkirsan yahay sideedaba gaalo ilaahaa sheegay yaa lagu katoomin iyo quluna kadib waxaan beenahay kuma hadla ilaahay ma rumaysto muslimaanahay leeyihiin dastuur iyo kutubka ilaahay magaalaa ilaahay shirkalaca oo cirarkaga dhulalka la leh dastuur wadciyo afkaar quruna ee gaala dejisay marka uu leeyahay kutubka ilaahay way iswaafaqayaan asaga iyo niman qaa'imiin oo culumo sheeganaya ilaahay qur-aankiisa uu ku yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun hum udaalimuun hum ulfaasiquun bedelka tabdiilkay shareecada ku sameeyeen abdilah haddaanu soo qaato ilaahay ninka tuuga ee naagta tuugada wuxuu yihi assaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa xasanna wuxuu leeyahay afar boqol iyo siddeetan afar boqol iyo siddeetan iyo kow xeerka inqaabta soomaaliyeed furta ingarabaadta lix bilood waa calaamatu lkufri ولي قوم الرونا كذا يسمينا هؤلاء الكفرة وحوايا ولا لا يعيدن كي كوا قال حد جودر وحر رعدين وحير كان عذاب كذا كوا كذا حي مركو بالله يتوفيق وحلا يلقو كوا إذن كوا أتقبستين كورا قعنتين السوق قلي مركو لقي ما كوا الشباب كإن دقال كفرتين إذن كوا سيدي بإذن السوق قارين ما كوا أوشيغي إن سيها لقى قبستي مية كمدين مية حسن شيخ مين كالليرا وان قرابان ناي بابور تتمي دايا بداعي زا سوى مرتي عزوين كوباكي جاري سنابي واي والله جاريكي توقع ايو اوقو دنبيا وحو يلي فقالا دا جالهريري شعبك جالهريري ادو ايدي كرتا انت كلانا واكدن بيسي تقال بابور او انت عالي قفوني با كلبو كرابي نالي يردو دو كرابتي اسكلافو عوران تا ايان كوري جيني جبادا والعيادة دلقود كوري جيني way wa ku soo laabanay waxaan siinaya in Haaji Bashir in duulanka in marka la idinku soo qaaday waxyaabaha la sheegay ee dawladdu ay ku hadlaysay waxa kamid ah in aad dulmantihiin oo la idin xureynayo dawladnimadii la idin gaarsiinayo waxa koor maxaa ka jawaabisa waa warkaas kale yahay wax ka jira ma jiraan waa war been abuura annaga ee dawladna la soo gaarsiiyo dawlad annaga ba ah dowlad loo baahlin xasan gurmuurte iyo kuwan la mid ah ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen inay maaragtay la soo gaaraan diyaar aniga uma ahayn mana nabad doonto kumid aan aqbalno mana jirto waa been abuuran leeyahay dadka soomaaliya run hadday rabaan annaga iyo intan lala mid ah ka qaateen xasan gurmuurte iyo xulafadiisa yaysan ka qaadan waa been waxay dadka soomaaliyeed ku qorayaan oo u sheegayaan waxba kama jiraan leenahay waxay arki karaan maaragtay doobaha wax ka dhacaan ayay ka arki karaan maaragtay meelaha wararka lagala socdo halkii dadka dibadaha jooga hadday maaragtay inay hubsadaan rabaan way u soo diri karaan wufuud jirida oo aragta dad wadanka runtaa sheegaya iyo raadka dadka beenta sheegaa waa inay dadku kala bartaan soomaaliyeed waa inay san xasan gurmuurte iyo kooxdiisa beenta ay sheegayaan iyo nimanka baarlamaanka la leeyahay oo siyaasadda maaragta ugu jira waxa ay maaragta ku maaweelinayaan oo laaca beenta ay wadaan waxba kama jiraan dhulkan galgaduud la yidhaa xasan hadda aqoon u leeyahay dad maaragta la soo xaraasay oo baabuur soo saaray oo suuqa laga soo iibiyey sida ardiraaxigii uma soo direen dowladdii hadda malageed galan annagoo insha allahu ilaahay shaalmaysanayna way ku fashilmi jirtay galgaduud haddana xasan wuu ku fashilmay galgaduud markuu soo gaaray wuu ku fashilmay haddana diyaar baa loo yahay insha allahu tacaala in badan ayaauna maaragtay dersigaas arki doonaa haddii ilaahay ilaa saddexdan koo oo galgaduud bartamaha galgaduudeed degan reer waxaasle iyo reer murusaday maxamuud iraab ballan bay qaadeen inay iskaga mid yihiin inay si toosa iskaga naciyaan inay nintani ka dambeeya imaam hore iska dhici doonaan xasan gurmuurte iyo xulafadiisa diyaar bayna u yihiin hubkooday diyaarsadeen wiilashooday diyaarsadeen xasan gurmuurte meeshii laga ridi lahaa oo kuwii la dagaalamayayaan ognahay inay joogaan ayuu fariisin ka sareeyey marka uu ahaa ciidanka halkan ka maamulaa waxba inuu wiil og yahay maaha waa dadka maskaxdooda ay dagaalku ku booran garaabsan yahay inay xasan gurmuurte tuuraan wowna la degay an leeyahay wowna degay darinkeeyo la degay intaasi waxa moogaaya gacal asiga wax u ah laakiin gacal uma aha ee laakiin dale kale oo maaragtay adduunyay kale hayeen wayna ka gaareen xasan halkaasoo ku jabay kuna baaba'ay nayadiisiina ku baaba'day lima waxa uu ilaalay wariyo waxaas waa libaax durmaya waa goranyo libaax goranyo ma noqdo libaax meel fadhiya haddaa tira waa goranyo waa goranyo libaax goranyo ma noqonayo marka insha allahu tacaala xasan saas uu ka soomay libaax meel fadhiya la yidhi waa goranyo marka nin maaragtay caqligiisu ku filan yahay maaha nin dhaqankay soomaaliyeed yaqaan maaha nin dadka derisnimadooda iyo waxooday dhaqaaqooda yaqaan maaha macawishaalo dad u duuduubiyaasa yiri macawishaal rag la yidhaahanka qoraa dadka soomaaliyeed inuu isku laayo oo qoril isaga hor keeno وسيد درس كواها ينسكو الضيرو مع وسيد ونسل البادية البادية للغاضة البادية كواها لدقى الانخبين أساق انخبين كوان هدين ربان كوة كالا مرة بان مالك ايو اسكو جريو ووكا أصوغ فرصت كهو ووعيدا كهو انت أساقو كاليب من زمان يدد سوماليين iyey masuuliyad dawladeed ay ma dhawraayo way wasoo gabagabeenaya in xajirog dhankaada in gabagabadii in ciidamadii ka baxay in gobolka Galgaduud in ka waran ogaalka halkay bay ku dambeeyeen xaaladooduna maxaad kala socotaa geeska kale fariintaad u direysay ciidankaas maxay tahay walaalow horta waxay ku sugan yihiin calale akisha lagu celiya leeyahay lagu celiyay way joogan ay weli ku dambeeyaan aad iyo walaal gooda خاروا بعثينه مقدسي جلّن خارك كلام خار بعث عرف رحبة وعلى اللي يهاي جمال اللي وهايا هو ما شاء اللي عنيري وهايا ويا أركان إندهودي وعكو أركان وعلى اللي يهاي أرتني ما قا فنان تود وما هي جوعا وعالك فرين تانو ديرا يو واحد تايو سعام الصومالي عنو ديرا صومالي يو عبد الله يقانو عدد مسلمينا إلهي سبحانه وتعالى مقعو نبعث هو سماكو مسلمين إلهي مقعو صون لغوش هذي سوماليا نليلا سومالي تاريخ وحيولا بعي قالا هذي كسود دو شوري قوت كلاقا مقوليسا هذانا حسن فكر كأوات فكر سوماليا ماحن وفكر كريستنا وفكر أمعو عين الدولدان يورب الإرادة جمعية غرماء كان عايزي بلاية كسوفولي وعرين مرايكن هوقان كياي حسن لطلية ياشي سوام مرايكن دالان غرين عمركو اللي يحي ما نيكو كنا سيو أبي كنا سيو أبونكي كنا سيو دالك صومالي يحونا سي ميا لغا حرين أساقال مرايكن حرين وور عمبعي كرين وعريو أنت أنا من ولاية الصومالية مجاهدين تقولوا أنه ذي شاك عبايا ليا سقيك دونا يا جروجود برتودي خلاك جرسنا يا جروجود يا دلكود يا جوجان دو كي جوجا ما الدولة إسكوشاب والدولة لما يراسى داسا يكون سقطاي لما نبينه مسلم وما جرى عوض السير ما له إيرنا أيقونا مالان كسرنا أي ما جرنا يا marka ninka waa iska baraan buraa haysta hada koora waxa la yiri habar dhaama gal barnin la dhigi jiraa wuxuu tagay baa la yiraahdo magaalada Aldeer uu tagay islaanan madaxweyne aqoona baraan bur la soo boodaasay waxay tiri allah madaxweyne oo saajinni ma ku sii ay tiri markaas uu inta ku qadlo wiil gadaa saajintu leey taqaanaa war ninka niman cabtooyo oo mareykan fikirkoodu yaqaan fikir islaama yaqaan waxaan marka u dirayna ciidankaagana halayn hadda leedeen war meel kasta ku leedeen oo xamar aan lagu laayo xamar aan difaac ilaada war hadana aqligaagu ha shaqeeyo minaad cabtooy taayo mareykan ku adeegaysana abay ku taala umada Soomaaliyeed ee wiilashiini ayadoon cilduubay waa ku halkaayaan waad ogeydeen ciidanka galcadaskeedu ku leeday farxalan ciidanku ku leeyin male war ciidanku waraadku amaad wax garatiin ciidanku oo dadkii dhalow amaad wax garatiin oo dadka Soomaaliyeed oo amaad wax garatiin war waaji waa bariyaha ku qasaarinaan lahay xasan kari galbay ku kala mooye amay Soomaaliya soo bay inta badanka soo keento ee kristanana meelo fadhiisanaya asa lagu koobaya dalkana anaga askala Soomaaliya ah muslimiina ah waxaana leena isdiiye sharaf allaanka suweyna waxu macna adinkana halaag jacaylaha inuu jiko alaago muslimiintan in ka rajaynayna wabillahi tawfiq way gabadhii Xaaj Bashiir dhankaada maxaa ku soo gabagabeynaysa haa codkayga waxa ku soo gabagabeynaya dagaaladii meeshaan ka lacay waa lagu guuleystay hadda runtii 100% hadinkii Xasan iyo wixii la socday inay way kala laabteen waxa kalena hadda la dhashadoodana loo dhaari maayay waa la dala taagan yahay waxa la isku tagi doonaa muraayada maaragta ayaa la isku tagi doonaa muraayada Soomaaliyeedni walba uu galanayaa ninka soo carara ma dhaafi doono ayada u tagi doonaa insha Allah tacala anagu Ilaahay baan ku xirannahay asalna Ilaahay ninka turtay inuu yahay oo kristan ayaan u haysanaa waa ninka walaalada sanaysay ee diskoorka waa ninka yiri kitaabka qur-aanka laguma xaqumi karo iyo ahaadiista dowlad إلهي وكمر مي أنا أقول إنها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا. الله أنت أكبر لنا هاي حسن إن شاء الله تعالى أنت أكبر هاي دلقلين وكبو درستي إلى ركسوك هذا لسمرين إلا ما شلي رابو العلان هذه شوكا كالكاسو كالنعاي إذا سمي أن الأخير كيف يوها بشي هذا كل درين الجلد الذي كان عظيم وهو يجب الأرباحية كل عظيم دبنا أقوم صلى الله عليه وسلم مرتكم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى أصل وحن لين هاي وإسكابي من لين هاي إسكابي ما تباني دقالك إسكابي وأحمد الأيام كل شيء إلا دبنين كثير إلا أنت نبتك مجلتنا إلهي وإلى الواحد هاي أطوبت كان أبي أتولى كل جدة تقال عن وده يهضم السوق هذا كاري سبحان الله ذهنا الوحي رتاجي الوبيار بالقول إن شاء الله تعالى بربحية كقول عضي يمتكر يا بارك كقول عدوسا وأنا كقول بيار جروني نجا وعيس له وعيس العبد وعيس العبد وحنلويري هذا الكيس عظم هنا مع العبد بس كمان العبد لكن وعيس العبد وهذا الكيس قبلنا تجار عبد وإن شاء الله تعالى أنا أقول لك أصدق كلام أجل جينا وحن لنا حسن وحلم هيتين أتكى صوماليين هلين تدمار هلين أضع الروح صادي ميلة اللي شفتي وحن لنا الجرداج ميلة صدق أرضي وحن لنا هو المثل الصوماليين ننسي وحجرت ما أنت حسن إنه مارت المهدي هاي ومارك وير أرجع ليه كلي بارك وير كلي أرجع مركو أركو جيل ما هو الله ما هو لكن أرجع مركو أركو لما كيس والله يا أصل الله وير كي يبدك الليين يوجدنا الليين أصل أنا أقول هالليين يا رجع راس على العقل ما هيان وما لي رأس ما تما يكران تاس للقوم بقولش ده كم سنة سداس القوم هنطل القوم هيو لكن هالحرف هذا كلا الله هيا الله هيا كرتي الله صامرا لكن وكم قلت هاي عسى وكم قلت هاي فليحن بالكريي فليحن بالكريي وإنجليز إلى مريكا إلى فرنس إلى طلياني إلى مارس الأفريكان كله وبرعة أخ وإتوبيا إلى كبوتي إلى كمديهين وغانيس إلى كمديهين ماركا إلى بروندي إلى كينيا وحاس كمديهين وحاسا كوربان كوي والله بالله وحن لقينا هذا كواس وحركة كوب إن شاء الله تعالى لكن ذلك يا يدك يا يلا يا وصوتك يا يا ما أنت عنو دريقة وارك كواس وحي هاين حج بشير إيوه نبضون حج روك وقول ما يوربهين تالفرقان هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ودهن عاو انتس ايان قصو قبقبين ايان برنامجك رمان تينا بس داس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.